الحمد لله، الحمد لله حمد الشاكرين، غني عن العالمين، أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المباركون، لقد فتح الله تعالى على عباده فتحًا عظيمًا في التقنية والاختراعات، لا سيما في عالم الاتصالات، فبلغ الأمر ما لم يكن في الحسبان وما لا يخطر على قلب إنسان، وبهرت بعض هذه التطبيقات ألباب الناس فلا تسل عن تعلقهم بها ومتابعتهم لها وأخذها كثيرًا من أوقاتهم، وهي كثيرةٌ. لكن ما يهمنا في مقامنا هذا هو تطبيقاتٌ مشهورة، منها تطبيق الإنستغرام وسناب شات ونحوها من اللاتي تظهر حياة المرء وتصورها وتجعل المتابع يتلهف في تتبع حياة الآخرين، وماذا فعلوا وماذا صنعوا وماذا أظهروا وماذا صوروا وماذا أكلوا وأين ذهبوا ومن أين جاءوا، حتى شغل المرء قلبه ووقته بمتابعة فراغ الآخرين، وحتى فهم فئام من الناس أن هذه هي الحياة ونسي أنها هامش الحياة. وأخذت شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي من اهتمام المرء ومصالحه الأساسية، وهي في الحقيقة ذئب جائع غذاؤه وقتك أيها المسلم. ونحن أيها الكرام، حينما وعندما نتكلم عن مثل هذه التطبيقات نريد أن نوجهها لا أن نواجهها، أي إن كنت من مرتاديها فلا يعني بالضرورة التحذير منها بالكلية، إنما المراد الحذر من مثالبها، وإن كان ولا بد فإعطاؤها الحجم الطبيعي من الاهتمام والوقت، فهي سلاح ذو حدين. من استعان بها على طاعة الله وعلى اكتشاف المعارف والعلوم وبثها، وكانت زاداً له في الخير وإصلاح نفسه وتطويرها، وتوازن في التعاطي معها، كانت له خيراً وبركة. وإن كانت تأخذ منه الوقت الطويل ولا يتابع فيها إلا سفاسف الأمور وتوافهها، فهذا قد شغل قلبه ووقته بما لا يعود عليه بأجر أو فائدة. ثم لكم أن تتساءلوا أيها الفضلاء، أيها العقلاء، لماذا يكثر الانتحار في مملكة السويد أو دولة النرويج مثلاً، مع أنهما من أكثر الشعوب سعادة دنيوية على حسب دراسات أجريت بمقاييس غربية لا إسلامية. قد تعجب إذا عرفت أن من الأسباب الذي قيل أنه المقارنة، فأصبح المرء يقارن نفسه كثيراً بما لدى الآخرين، وهو لا يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه، فيولد عنده شعور بالاكتئاب الذي هو من الأسباب الجوهرية للانتحار، ناهيك عن تكدر عيشه وحسرة قلبه إن لم ينتحر. والمقارنة التي كانت هي السبب والتي نحن نحذر منها هي من السلبيات، بل من أعظم السلبيات التي أظهرتها لنا بعض هذه التطبيقات. وأيها الكرام، لسنا في مقام ذكر إيجابياتها، ولسنا من الذين يشجعون على الخوض فيها، لكن إن كان المرء لديه مثل هذه التطبيقات أو ينوي الخوض فيها فليستجمع لنا القلب، فليستجمع لنا القلب وليرعي لنا السمع إلى لاءات حول تطبيق الانستغرام وسناب شات. اللاء الأولى، اللاء الأولى: أوصى الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي لا تمد عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والمتمتعين بها من المآكل والمشارب واللذائذ والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين وتأخذ إعجاباً بأبصار المعرضين، ثم تذهب سريعاً وتمضي جميعاً وتقتل محبيها وعشاقها فيندمون حيث لا تنفع الندامة. انتهى كلامه. اللاء الثانية: قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فقوله لا تنظروا إلى من هو فوقكم أي فوقكم في الدنيا، لأنه يسبب ازدراء ما أنعم الله به عليكم. فالذي يتابع أسفار الآخرين ومطاعمهم ومجالسهم ومفاخرهم وهداياهم يتعب قلبه ويشقي نفسه، فيستهين بما لديه من النعم، ثم يحدث له الاكتئاب وحسرة القلب والمقارنة بما عند الآخرين. وهو الذي ذهب للشقاء بيده، والموفق هو من نظر إلى من هو أسفل منه في النعم وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وتأمل بما لديه من النعم وسأل الله من فضله وخيره، والله ذو الفضل العظيم. اللاء الثالثة: يقول سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. فالمرء يغفل قلبه عن ذكر الله وعن ذكر ما هو أنفع له إذا شغل قلبه بمتابعة من اتبع هواه وكانت مصالح دينه ودنياه فروطا. وإنك لتعجب ممن هو محسوب على ذوي العقل والرزانة، ثم تجده يتابع بنهم من لا خلاق له ولا هدف سامي له. وربما ظهر صاحب الحساب بمظهر الفكاهة وربما السفاهة في مشاهد أقل ما يقال عنها أنها تزييف للحقائق وتكوين صورة مزيفة لحياة المرء وادعاء للمثالية. وقد وجد أن قام بعض من لا يخاف الله بتصوير نفسه بمظاهر البذخ أو بمظاهر اللطافة والفكاهة ليخدع بها الفتيات التي وقعن في حبائله وابتزازه. ومن كيد الشيطان عباد الله أن أوقع شباباً وفتيات في حبائل التعلق والإعجاب بسبب هذه التطبيقات. ومن المؤسف أن تجد فتاةً تتحدث عن شاب وعن حياته وتفاصيلها وتكتب وتعلق عنه، وربما فرحت وحزنت وعبرت وكتبت وهو رجل أجنبي عنها، وكل هذا من فراغ القلب وطاعة الهوى ونقص حب الله ورسوله واتباع أوامره. اللاء الرابعة: لا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود. والله عز وجل يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي إذا بخلت وجعلت يدك مغلولة فستجد لوما من غيرك على بخلك، وإذا بسطتها كل البسط وأسرفت واشتريت كل ما رأيت فستقعد متندما محسورا. والعاقل خصيم نفسه إن كان مما لا يصبر إلا أن يشتري ويشتري، فالسلامة ألا يتعب قلبه ويفلس ماله ويتابع مشترياته الآخرين وبضائعهم، خصوصاً من التي تظهرها هذه التطبيقات. وهذا يقود إلى أن نقول أنه لا بد أن نربي النفس على الزهد، والزهد ليس ترك الدنيا، إنما هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه، ذلك الصحابي الزاهد الورع، دخل عليه فجعل يقلب بصره في بيت أبي ذر، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتاً نوجه إليه متاعنا، يقصد الجنة. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. وليعلم أن المرء إذا مات سيترك ماله كله، ويوم القيامة سيسأل عنه كله، فلا بد أن نتبع الميزان الذي وضعه الله عز وجل لنا في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وكانوا متوسطين لا بخل ولا إسراف. اللاء الخامسة: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا التوجيه صدر من نبي إلى نبي كي لا يقصص رؤياه المبشرة على إخوته فينزغ الشيطان نزغه ويحدث الحقد والحسد، وهذا بين إخوة، فما بالك عن الغريب والبعيد الذي يحدث الآن في الانستغرام وسناب شات من إظهار كل الفرائح صغيرها وكبيرها، خاصها وعامها، لهو نظير خطر لفشو الحسد والعين والتنازع، إضافة على تخريب بيوت كانت آمنة مطمئنة، فإذا بها تقارن بغيرها، فالزوج يقارن الطبخات ونحوها، والزوجة تقارن الأثاث والرومانسيات إن صحت التسمية، والأبناء يقارنون السفريات والصرفيات والسيارات، وهكذا حتى صارت البيوت في سباق محموم نهايته كثرة المشكلات والويلات. اللاء السادسة: قال صلى الله عليه وسلم لعلي موجها له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمره بصرف بصره، فقد يقع بصرك وأنت تقلب هذه التطبيقات على صور محرمة أو نظرة شهوانية، فاعلم أن الله يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا تتبع النظرة النظرة، واصرف بصرك فوراً، ومن رأيته يتساهل في إنزال صور محرمة ومن رأيته يتساهل في إنزال صور محرمة، فالأغلى لديك هو قلبك وحسناتك، فاستغفر الله وخف الله واشكر الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمداً يبلغ رضاه، وصلى الله وسلم على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه، وسلم تسليماً لا يدرك منتهاه. أما بعد، فيا عباد الله، فلازلنا مع باقي اللاءات حول تلك البرامج والتطبيقات في تلك الاتصالات. فاللاء السابعة: يا أيها الذين، يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسية، لا يغرنكم ما يصور من زينة ومفاخر وأثاث في مثل هذه التطبيقات والمنافسة المحمومة بين الناس في ذلك. إضافة أن مثل هذه التطبيقات الخادعة تظهر أفضل لحظات المرء من بذخ وتزين ومفاخرة وحب للمظاهر وحب للمظاهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالحذر الحذر عباد الله، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللاء الثامنة: قال صلى الله عليه وسلم: لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. حسنه الألباني. فيوجد من يتكلف لضيفه لا للضيافة، وإنما حتى يصور هذه السفرة وينزلها في تلك التطبيقات مسايرة لكثير كمن يفعل ذلك. وهو الذي تكلف لضيفه وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه. ولو قلنا أنه يستطيع على ما قدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، على نهر جار. ويؤخذ منه أنك لا تسرف حتى ولو كنت قادرا والمال عندك وافرا. ثم إن تصوير وإظهار ما لذ وطاب على الملأ قد يكون كسرا لقلوب فقراء وبؤساء، وإذا كان فيه سرف وتبذير فهو هتك لستر الله عليك، ومجاهرة بمعصية، ونشر لسلوك مقيت يغضب الله ويمقته عقلاء المجتمع، وربما شاهده سفيه فشجعه وفعل أكثر مما فعلت وصورت. اللاء التاسعة: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فبعض الناس يكون منشأ مشاركته في مثل هذه التطبيقات السخرية من الآخرين والضحك عليهم ونحو ذلك. ومما انتشر تصوير الأطفال في أوضاع لو كانوا يملكون من أمرهم شيئا وتكلموا لقالوا إنهم لا يحبون أن يظهروا بمثل ما ظهروا به، والذي لربما سينعكس سلبا على شخصية الطفل المصور. اللاء العاشرة: لا تهتك، لا تهتك سر البيوت والأفراح. فبعض الناس ومن غير استئذان يصور أفراح أناس لا يشاءون أن تظهر، والأخطر أن تتحول بعض الزواجات والحفلات لدى النساء خصوصاً إلى خطر محدق على الكل جراء الإفراط في التصوير دون أدنى مسؤولية واعتبار وتفكير في العواقب، وتحت الغرر بأن البرامج هذه مشفرة أو لا يتابعه إلا نساء، وقد ظهر أن الحماية فيها منزوعة، ونحو ذلك من الخداع الذي انخدع فيه كثير فوجدوا عاقبة أمرهم خسراً وندامة. اللاء الحادية عشرة: اللاء الحادية عشر أن مما عم وطم هو تصوير النساء وإظهار أيديهن وأرجلهن، وربما بلغ الأمر لوجوههن وأجسادهن، وقل ما شئت من الذرائع والحجج الواهية التي يحتج بها، لكن نقول إن من تصور نفسها أو جزءاً من جسدها فهي تفقد قيمة الحياة شيئاً فشيئاً، والله قد سترها وقد تهتك ستر الله عليها. عائشة رضي الله عنها قالت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لو علم رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. هذا في زمن عائشة، والمكان الذي يذهب إليه مسجد، فكيف لو رأت عائشة حال النساء والفتيات اليوم في مثل هذه التطبيقات التي جلبت الويلات تلو الويلات على الفتيات، وكان دافع التصوير وقتها بريئا كما يقال، أو إن كان الزعم والثقة في التقنية عالية، أو أنها لا تخترق، ونحو ذلك من الحجج الواهية. فالحذر الحذر يا كرام، الحذر الحذر يا كرام. النصيحة النصيحة لأهليكم: فقد خرقت سفنكم فإياكم إياكم أن تغرق. ختاماً أحبتي، الحياة من حولنا تدفع للتفاهة وتضيع الأوقات، وإن من المجاهدة هذه الأيام ألا تكون تافها وألا تكون صفراء، والذي ينبغي لك أن تكون رقماً صعباً وأن تكون نافعاً. والمرء يوم القيامة سيُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فاللهم اصرف قلوبنا وأوقاتنا وأعمالنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا يا الله للبر والتقوى، إنك تحب الدعاء والنجوى. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله، الذي قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. اللهم يا حي يا قيوم، فصل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا ربنا، فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم عليك بالذين يفسدون أوساط المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهدهم، وإن لم ترد لهم هداية فخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم عليك بالذين يحاربون أولياءك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم، اللهم اهتك أستارهم، اللهم اهتك أستارهم وأفش أسرارهم يا حي يا قيوم، وافضحهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، فكل إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم كلهم في المسجد الأقصى، اللهم كلهم في المسجد الأقصى حيث نسيناهم بما حصل للمسلمين في ديار أخرى. اللهم كل أهل السنة في العراق، اللهم كل إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم كل إخواننا في اليمن، اللهم كل إخواننا في كل مكان وتحت كل سماء. اللهم ارحم ضعفهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم. اللهم يا حي يا قيوم، فانصرهم على القوم الكافرين، وانصرهم على القوم الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.